بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 48. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن المقاصد الشرعية التي يجب حفظها مقسومة إلى ثلاثة: مقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. و قلنا بأنها يميز بينها بما تقدم ذكره، وهو أن الضروريات لو لم تشرع ما بقي الإنسان مصالح في الدنيا ولا في الدين، وأن الحاجيات لو لم تشرع لأدى ذلك الوقوع في الحرج والمشقة، وأن المحسنات وهو القسم الثالث الذي نحن فيه هي لو لم تشرع لكان في ذلك إزالة لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. قال الناظم رحمه الله: وتريتون اسم المحسنات ما كان من مسائل العادات، أي من محاسن العادات. يعني أن القسم الثالث من المقاصد الشرعية هو هذا القسم، وهو المقصد الشرعي، المصلحة الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج في العبادات والمعاملات والعقوبات. إذن فمما للإسلام عناية بوجوب حفظه مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هي الأخلاق التي يمدحها العقلاء وأصحاب النفوس الطيبة السوية. ومحاسن العادات هي العادات المستحسنة بين سائر الناس، تنفع ولا تضر. ثم أيضا اتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات، كل هذا ألحقه بهذا القسم. مثلا في العبادات أحسن المناهج فيها هي النظافة والنقاء واستتمام صفة الخضوع بمظهر يكون موافقا للعبادة ويكون أحسن طريق فيها: إزالة النجاسة، سطر العورة، أخذ الزينة كوضع العمامة مثلا، استعمال السواك وتنقية الثياب ونظافة المكان وما شابه ذلك مما هو معلوم في هذا الأمر. ثم أيضا التقرب بنوافل الخير من الصدقات والقربات، فهي أيضا مما يعد من المحسنات في باب العبادة. لماذا نوافل الخير عدت من هذا؟ لأنها لو لم تشرع ما كان في ذلك إزالة من الدين، ولا كان في عدم شرعيتها وقوع المشقة والحرج كمثل ما تقدم في الأقسام الماضية وما أشبه ذلك من الصدقات والقربات وما أشبه ذلك. إذن فأنت لو تأملت السبب في مشروعيتها لوجدت أنه الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. إلا أن هذا الآن هل هو شيء علمي أم هو مجرد احتمال؟ بمعنى أنني حينما أبحث عن سبب تشريع حكم ما ثم أقول إنه شرع فقط لأنه من هذا القسم وليس من القسم الذي قبله أو من القسم الذي قبله، فهل يعني هذا أن هذه المسألة علمية وأن هذا التقسيم تقسيم مبني على أمور قطعية لا مجال للشك فيها ولا للقول فيها فقط بالاحتمال الراجح أو بالاحتمال المساوي؟ المسألة تحتاج إلى نظر، لأن قد يقول لك قائل بأن هذا الذي جعلتموه من المؤمن من هذا القسم تحسينيات قد يجعل من قسم الحاجيات، ممكن إذ قد يقول بأننا وفي الخير مثلا لما كانت فيها خدمة لحفظ الضرورية وهو الدين، هذه الضرورية وهو الدين يمكن أن نجعل من الحاجيات وقد نجعل من الضروريات باعتبار وصفه وباعتبار أثاره، لأن الذي يقسم به بين هذه الأشياء ما هو الأثار؟ أثر الإزالة وأثر الوجود. إذا أخذت حكما شرعيا من الأحكام التي خوطبنا بها بالأوامر والنواهي ثم أردت أن أضعه في إحدى هذه المراتب الثلاث، فلا شك أنني سأنظر في أثر عدم التشريع ثم أنظر في ثمرات وجوده، فأقول لو لم يشرع هذا ما الذي سيقع؟ ربما أقول لو لم يشرع لكان ذلك مؤدين إلى وقوع الضرر في الضرري وسوف يترتب عنه فساد في الدين. في الحقيقة في هذه الحالة يلزمني أن ألحقه بالقسم الأول، وإذا قلت لو لم يسرع لكان في ذلك المشقة والحرج على الناس فأضعه في الثاني، وأقول أيضا إن هذا لو لم يسرع ما كان فيه مس بالضروريات وما كان فيه أيضا مس لماذا بما يترتب عنه المشقة والحرج فأضعه في قسم التحسينات. ولكن ألا ترى بأن آخر قد يخالفني في هذا في هذا في هذا القول فيؤدي ذلك إلى عدم ثبوت هذه الأوصاف في الأحكام؟ ما هذا إلا إثارة للنقاش في هذه المسألة؟ إذن ما نجعله هنا في التحسين؟ قد يجعله في الضروريات ويمكن أن يجعله في الحاجيات بحسب الأثار. فالمسألة إذن تحتاج إلى ضبط علمي صحيح يمكن أن يكون بها ذلك التقسيم تقسيما ثابتا لا يمكن أن يختل ولو عارض فيه معارض، هذا هو العلمي، هذا هو الشيء الصحيح القطعي. أما إذا كان الإنسان سيعارضني ويقول هذا الذي ذكرته وجعلته من هذا القسم يستحسن أن يكون بسبب الآثار في وجوده وفي إزالته فلا يرنايا، في هذه الحالة لا بد لنا من مرجع علمي نحتكم إليه. مثلا لو قال قائل بأن ترك النوافل لا يؤثر في الضروري في قسم الضروري ولو ترك ما ترتب عنه شيء، فيقول آخر لا لو تركت النوافل جملة لأدى ذلك إلى النقص في الضروري وهو الفرض، لأنه سيؤدي إلى الاعتياد على تلك النوافل مما سيضعف ملكة العبادة في المال. فيؤدي ذلك إلى النقص في العبادة فيلحقهم بالضرر، وهم مقولون أيضا أصحاب هذا العلم بأن المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل. فإذا مثل هذه الأشياء تحتاج إلى مزيد من النظر والبحث. حاصل القول أنك تتبع أوامر الشرع ونواهيه فتقف عليه على اعتبار أنك تبحث عن القسم الذي تضع فيه هذه الأوامر التي تعرض لك، فإذا أردت أن تضع أمرا في أحد هذه الأقسام فلا بد أن يكون المعيار الذي توسلت به إلى ذلك معيارا صحيحا علميا يكون دالا على هذا الذي فعلته. حصل القول أن هذا القسم الذي نحن فيه هو من قسم التحسيمية، والسبب في مشروعيتها تنبه إلى ما يثبتون السبب في مشروعيتها. قيس هو السبب ماذا؟ السبب بالنسبة لله، بالنسبة للإنسان لا، بالنسبة لحاجة الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن تعلل أفعاله بالأغراض. السبب في مشروعيته بالنسبة للإنسان، لأن نحن المحتاجين، نحن الذين نحتاج إلى هذه الضروريات، ونحن الذين نحتاج إلى هذه الحاجيات، ونحن الذين نحتاج إلى هذه التحسينيات. فإذا شرع شيء بسبب من الأسباب فهذا السبب تكون فينا إحنا، إحنا اللي كيكون هذا السبب موجب لنا هذا الحكم. أما الله سبحانه وتعالى فإن أحكامه عارية عن الأغراض التي ترجع إليه، لأن من صفته الغناء المطلق في كل شيء. سبب في مشروعيتها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. السبب في مشروعيتها هو أن الله تعالى رآنا لن يحسن حالنا ولن يستقيم أمرنا ولن تتحقق مصالحنا إلا إذا كنا ماضين على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، لأن بذلك تمام تحصيل المصالح التي أرادها الله تعالى بهذا الدين. لو أن الإسلام شرع لنا خلاف مكارم الأخلاق ومحاسن العادة سيؤدي ذلك بنا إلى أن لا نحصل على مصالحنا على تمام، بل مصالحنا ستختل في هذه الدنيا إذا لم يشرع هذا الذي شرع في هذا القسم. كيف ذلك؟ الإنسان يدركه القبح فيكون قبيحا، وبذلك تكون مصلحته قد زالت. إذن فإن تمام مصالح الدنيا ومصالح الآخرة لا يمكن أن تكون إلا بهذه الأشياء. فلو أن هذه الأشياء لم تشرع لكان ذلك مفضل أو مفضيا إلى أن تكون المصلحة مختلفة. في هذا القسم، قسم التحسينيات، على أنه ليس كبيرا في الميزان، يظهر لك عدم تشريعه ما قد يلحق الإنسان من المفاسد. مثلا لو كان الإنسان نجسا يلحقه القبح، وإذا لحقه القبح يلحقه الفساد، وإذا لحقه الفساد ذهبت عنه المصلحة. وكذلك العري مثله، الإنسان العاري الذي جسده غير مستور يلحقه أيضا القبح، وإذا لحقه القبح لحقه الضرر. فيكون الإنسان بهذا لم يستتم مصالحه. ومصلحة الإنسان كما ذكرنا أن يدرأ عنه كل ما يضر. كذلك متقشف الإنسان إذا كان متقشفا بخيلا مانعا للخير يحقه العار ويحقه العين، وذلك أيضا مما يذهب بالمصالح، سواء المصالح سواء ذهب بالمصالح هو أو ذهب بمصالح غيره. وأنت لو تأملت ثمرات هذه الأشياء لوجدت أنها كثيرة جدا، لأن كون الإنسان على الأخلاق الحميدة يكسبه الاحترام، والاحترام من أعطيته الاحترام أعطاك مثله، ومن آذيته فانتظر مثل ما فعلت به. ولذلك يزرع في الإنسان الخير يزرع فيه الشر. فإذا اتخذ الناس لباسهم وستروا أجسادهم احترموا، وإذا احترموا احترموا، وهذا هو الأصل في الإنسان. والأصل في الإنسان عدم العداء وليس الظلم كما يقول المتنبي. المتنبي يقول الظلم من شأن النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، لكن العلماء يقول لا، الأصل في الإنسان عدم العداء، وإنما العداء أو الاعتداء يأتي من الإنسان إذا ظلم أو أوذي أو أحس بالضرر. إذن فمكارم الأخلاق تزرع المنافع، ومحاسن العادات تزرع المنافع، ولو لم تشرع لزرعت المفاسد. وكذلك في العادات كآداب الأكل والشرب، آداب الأكل والشرب يؤدي أيضا إلى نفس الأمر، فالذي يأكل بأدب يدفع عنك الشر الغريزة، وكل الشر يأتي من هذه الجهة، من هذه الجهة. إذا كففت شهوتك وكففت جوعك وأكلت بالاحترام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصبي: سم الله وكن مما يليك. فإذا أكل الإنسان مما يليك وكف شرهه وشهوته كان ذلك معينا على أن يفعل الآخر مثل ما فعل، ثم الآخر مثل ذلك، ثم يفعل الآخر مثل ذلك، ثم الآخر ثم الآخر، فيزرع بين الناس منافع. وأعظم وأقبح شيء وأكثره يفتح باب الأذى هو فتح الغرض للشهوات. كل إنسان أن أطلق نفسه ولم يكف شهواته كانت الأمور ذاهبة في طريق التخريب والدمار. فآداب الأكل والشرب ليست آدابا فقط من أجل أن الشرع أمر بها، بل هي آداب تزرع الخير. ألا ترى أن الإنسان مثلا إذا أكلت معه استعمل الآداب تستحي أن تؤذيه، وتكف أذاك منك، تكف أذاك عنه. وإذا كان يأكل يثير فيك الغضب، إذن فالمنافع مزروعة للتآلف والتراحم ودفع الشحناء وإزالة ما هو خبيث في الإنسان وإبقاء ما هو طيب. وما قيل في هذا الباب يقال فيما سوى فتلحق الأشياء ببعضها. وكذلك مجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات وما أشبه ذلك. سيقول بعض الناس جاي جاءتهم هذا القسم من قسم الحاجيات. ماذا لو أن العلماء الذين ينظرون في حقائق هذه الدراسات للأشياء وجدوا أن أكل النجاسات يؤدي إلى المرض، وأنه يفسد الصحة، أو أنه يؤدي إلى فساد في العقل، أو أنه يؤدي إلى أمور أخرى أكثر من هذا الذي ذكرته؟ في هذه الحالة سينتقل هذا الذي في الحاجيات إلى قسم الضروريات. ذاك الذي مثلا لو أننا وجدنا أن ترك أدب الأكل يؤدي إلى فساد في الدين، سينتقل هذا الذي جعلناه في الحاجيات إلى قسم الضروريات. ولو وجدنا أن هذه المستخبثات النجاسات مثلا هو المشارب المستخبثات مثلا كلها أو شربها، هذه مثلا لو أن تبت أنها تضر بالصحة وتجلب الأمراض للأبدان، في هذه الحالة سينتقل هذا القسم إلى القسم الآخر، لأن الشيء لا يمكن أن نقول وضعناه في هذا في هذا في هذا القسم سيبقى في هذا القسم إلى يوم الدين. لا، إذا طرأ عليه ما ينقلوه إنه ينتقل من الحاجيات إلى الضروريات وهكذا، ولكن ما ثبت أنه في الضروريات لا يمكن أن ينتقل إلى الحاجيات، ما يمكنش كما يفعل الآن بعض الناس. ما هو من خدمة الدين؟ يقولون لا، ما هي إلا ذكاء المعاملات المستحسنة المستملحة عند المتقدمين جعلوها منهج حياتهم، وهم في ذلك الزمان كانت لهم فيها مصلحة، والآن زالت تلك المصلحة فلا حاجة بنا إلى أن نجعلها في هذه المنزلة، فأسقطوا عنها صفة ما هو من الضروري وأنزلوها إلى ما هو من الحاجة. هذا هو العمل الآن. مثلا تعرفوا دابا أن الحجاب التي تلبسه المرأة من الناس الآن، وكتعرفوا أن هذا من الضروري لأنه داخل في أمور الدين، لا في نقاش، أنه داخل فيما يخدم الدين، لأنه أغلب الأمور التي تكون في هذا الباب في جنس هذه المسألة أغلبها يكون في خدمة الدين. تقول له هذا مأمور به لأنه داخل فيما يعد من أمور الدين، يقول لك لا، هذا كان في ذلك الزمان في قسم الحاجيات وما ارتقى يوما ما إلى قسم الضروريات، لأن النساء إنما كنا يلبسنه لحاجة ذكرت في القرآن وهو أن يعرفنا فلا يزين، إذن فإنه يلبس لمصلحة ما كانت يوما ما داخلة في الدين ولا في خدمة الدين ولا تعد من الضروريات، وإنما الذين جاءوا بعد ذلك جعلوه من هذا القسم وهو ليس منه. هؤلاء الآن الذين يريدون أن يقولوا ما هو في خدمة الدين ويأرادوا أن يجعلوه في قسم آخر، هؤلاء لا يعرفون ما هو شرع الله ولا ما هو الفرق بين هذا القسم وهذا القسم وهذا، وإنما يخبطون في الأمر خبط عشر. إذن ممكن أن ننتقل هذا الذي جعل في الحاجيات إذا مجعل بالضروريات. إذن فالسبب في مشروعيتها هو الجلو على مكارم الأخلاق. إذن ذكرنا العبادات وذكرنا أمثلتها إزالة النجاسة سطر العورة، وذكرنا في العادات آداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل إلى آخر النجاسة إلى آخره. ننتقل الآن إلى المعاملات كالمنع من بيع النجاسات. بيع النجاسات في المعاملات جعل ممنوعا، منع بيع النجاسات ممنوع. لماذا؟ لأنه فيه المخالفة لمكارم الأخلاق ومحاسن العادة. وقال الفقهاء لأنه غير منتفع به، لأنه غير متفاعل به. فالعلة الفقهية هي أنه لا ينتفع به، وعلة والعلة المذكورة هنا هو أنه فيه المخالفة للجري على مكان الأخلاق ومحسن العادة. فما هو السبب الذي يعتمد في الفقه؟ هل يمكن أن يعتمد في الفقه مثل هذا الذي ذكر هنا ويتخذ علة، أم أن الأمر في الفقه على خلاف ذلك؟ لأن في الفقه المسائل بعللها أثبت، وفي باب مكارم الأخلاق ليست كذلك. لأنني لو قلت للمرء مثلا بيع النجاسات ليس من مكارم الأخلاق ومحاسن العادة، قد يقول عندكم، تقول له عندنا وعندكم، فلا يمكن أن يثبت أمرا ولا أن يثبته فيقع التخالف. ولكن في مسألة الانتفاع، لو قال مثلا بأن لو قيل له مثلا بيع النجاسة ممنوع، فقال ليس ممنوعا، فقال بل هو ممنوع لأنه لا ينتفع به، سيقول هو لا نحن ننتفع به، سيسأل عن وجه هذا الانتفاع. فإن حصل فالمسألة بينة، وإن لم يحصل بقي الحكم على المنع. إذن لا بد في الفقه كما يقولوا في تعليق الحكم بالوصف أن يكون ظاهرا منضبطا، أن يكون ظاهرا منضبطا، وفي بعض الشؤون وفي بعض الأقوال مناسبا. أما هذه المسألة التي نحن فيها ما هي إلا المعايير التي تقسم بها الأحكام، تقسم بها الأحكام لوضعها في هذه المراتب الثلاث، إلا أن ذلك ليس مما يمكن أن يتخذ أساسا في الفقه، لا يمكن أن يتخذ في الفقه، لأن الفقه يجب أن يعلق بوصف ظاهر منضبط إذا وجد عرفناه، وإذا عدم عرفناه. بهذا يكون الرابط بين الحكم وسيره في الفقه أبيان، وفي هذا الباب ليس كذلك. إذن ففي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات، والمقصود ببيع النجاسات التي عليها الاتفاق، كما مثلا المالكية يقولون ببيع النجاسة، يقولون ببيع الروت، روت مثلا روت البقر مثلا وروت الغنم، هل يباع ولا يباع؟ يباع بالاتفاق، ما فيش خلاف، لا خلاف بين المالكية في أن هذا يباع، وهو من النجاسة ليس كذلك؟ نعم، لا ليس من النجاسة، ليس من النجاسة. المالكية ليس عندهم من النجاسة ما يؤكل لحمه، ليس عندهم من النجاسة روت ما يؤكل لحمه، بل هو طاهر، وروته ولعابه ومخاطه وذبعه تابع للحمه. المالكي أن ما يؤكل لحمه كل ما يخرج من جسده فهو طاهر، المخاط، اللعاب، العراق، الروت، البول، كل ذلك تابع للحمه. إنما الذي فيه البحث هو زبل وروت ما لا يؤكل لحمه، إما لأنه مكروه وإما لأنه حرام، هذا هو المقرر في فقه المالكية وليس مطلق الروت. ولذلك لا خلاف عندهم في جواز بيع أرواث ما يؤكل لحمه، مثلا البقرة إذا لم تكن جلالة فبولها وعادلتها مما يصلى به عند المالكية، ولكن بشرط أن لا تكون جلالة، والجلالة التي تأكل الجلة. والجلة ما هي؟ هي النجسة. فالبقرة إذا كانت تأكل الجلة لا، المسألة موضوع خلاف بين العلماء كما معروف، لحمها أيضا يدخله النجسة ولا يدخله، أو قاعدة الاستحالة أو ما شابه ذلك، المسألة معروفة في كتب الفقه. لكن المقصود لكن الروت هذا الذي ذكر ليس داخلا في النجاسات، وإنما النجاسة المقصودة عند المالكية ما لحمه مكروه أو ما لحمه حرام. وحتى هذا الذي هو تقدم أنه يباح، فإنه إذا احتيج إليه فإنه يباح، مثلا إذا احتيج لأروات الحمير، لروس الحمير أو لروس البقر أو ما شابه ذلك، فإنه يباح. ورخصوا في الزبل للضرورة ونجس سقطه محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة كما يقول ابن عاصم. إذن بيعوا النجاسات. وفضل الماء والكلى، فضل الماء والكلى إذن منع، لا أن بعض العلماء منعوا، مش الفضل، منعوا بيع الماء مطلقا، وجعلوا مال الماء ماء حراما سحتا، هذا مذهب الإمام أحمد، ومن وافقه قالوا بأن منع بيع الماء حرام، ومال الماء إذا بيع لا يجوز، هذا ليس حلالا، فلذلك منع حرموا بيعه، إلا أن بعض العلماء قصروا الحكم المنعي على فضل الماء. ما هو فضل الماء؟ الماء الذي يبقى لك ولست محتاجا إليه، ثم جاء إنسان يريد أن يسقي فيه دابته أو أن يشرب منه، فقلت له أبيعه لك. أو الكلى، عندك الكلى في أرضك وهو فاضل عن حاجتك لا تحتاج إليه، فتقول الشخص الذي أراد أن يرعى فيه، قلت إذا أردت أن أتركك لترعى هنا وتفع بهذا العشب أو بهذا الكلى، يجب عليك أن تؤدي ثمنه فتبيع له الكلى، وأنت مستغن عنه لأنه فاضل، أي باقي في حاجة إليه، فهذا أيضا منهي عنه. لكن ينبغي أن نقف هنا على أمرين. فإذا قلنا الحاجيات، فليس معنى هذا أن هذه الحاجيات لا يلحقها التحريم، فليس معنى أن هذا القسم فيه غير المندوبة والمستحبة، ألا، ففي قسم الحاجيات أحكام الوجوب، كما في الحاجيات في التحسينيات أحكام الوجوب، كما في الضروريات وكما في الحاجيات. باش ما يدنش واحد أن دابا ملي كنوصلوا هذا الأقسام الحكم الشرعي كينزل، لا، الحكم الشرعي قد يكون مكروها، قد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا حتى في التحسينيات، فهذا أقسام لا تؤثر في درجة الأحكام كما قد يتوهم. دابا عندما ملي كيسمع ملي كيدير قسم كيهز مثلا الأمر ولا النهي ويجده في هذا القسم، في قسم التحسينيات، سيقول الآن هذا الحكم خفيف، ليس الأمر كذلك. الأمر الشرعي قد يكون واجبا في جميع هذه الأقسام، لا يختص بالضروري ولا يختص بالحاجب، بل هو عام، كما أن ذاك الذي قد يكون في تلك الأقسام أيضا يكون مندوبا أو يكون مكروها أو يكون مندوبا، يعني ليس من الشرط أو ليس من المسلك المضطرد أن أحكام الشرع كلما نزلت إلى درجة تجد أن الأحكام قد خفت، ليس الأمر كذلك. هاو معكم الحرام الآن في بيع النجاسات. بيع النجاسات حرام، وهو من مكارم الأخلاق، والطهارة للصلاة من مكارم الأخلاق ومن حسن، لكنها واجبة وما أشبه ذلك. ثم قد يكون فيها أذن المنع كسلب العبيد أهلية الشهادة والإمامة والقضاء، عند من يرى ذلك من العلماء، فالعبد ليس أهلا للشهادة ولا للإمامة ولا للقضاء. لماذا؟ لأن هذا الشخص يقع تحت أوامر السيد، ووقوعه تحت أوامر السيد قد يكون موجباً من موجبات التأثير فيه، لأنه واقع تحت أمره. هذه وحدة. ثانياً أن الناس ينفرون أن يحكم عليهم من ليس ذاهبة، الإنسان الذي ليس مهيبا وليس محترما لا تعطى له المناصب، لا تعطى له الولاية. لو أننا وضعنا إنسانا سفيها في مقام القضاء، إنسان سفيه ماشي أنه لن يحكم، سوف يحكم، لكن قضية القضاء في النفوس سوف تزول، هيبة القضاء زالت. أنا مثلا مشيت أنت المحكمة ولقيت شي سفيه كتعرفو جالس فوق القضاء واتكا، اش غتقول في راسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحم القضاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة، فينا بقى القضاء ولا الحقيقة ديال القضاء والهيبة ديال القضاء وماهية القضاء ستزول بوجود هذا الناس بوجود من ليس أهلا له إذا تولوا من ليس أهلا له. ولهذا لا بد من تمام الصورة الشرعية في الأشياء كلها وإبقائها على صورتها الدينية في النفوس والعقول في الواقع، إتماما لمصالح الخلق وإتماما لعبوديتها. ثم الإمامة كذلك، وسلب المرأة أهلية الإمامة كذلك. المرأة لا تكون إماما، لأنها لو كانت المرأة إماما للناس وهي واقفة أمامهم فأنتم تعلمون ماذا سيقع، هذا اختلال في كل شيء. لذلك لذلك يقول لك المساواة، المرأة خصها تصلي، قضية واضحة، صلى الله عليه وسلم والعافية، واش سيؤدي ذلك إلى تخريب دين الله في كل شيء؟ تخريب، سيستحيل ما كان له هبة وله وقار وله عظمة وله وفيه خوف والناس يدخلون بخشوع، سوف يدخل إليه من؟ سوف يدخل إليه السفهاء ويهرب عنه أهل التقوى. إذا خصهم يكونوا في المسجد ما غاديش يمشي، ما كتسفهي تصلي في الدار. والآخرون الذين لا عندهم غرض في الدين سيؤدي ذلك إلى قلب الحقائق. بعض الناس يقولون لا أسيدي المساواة، أيه المساواة مع إبقاء شرع الله تعالى على ما هو أعلى، المساواة مع إبقاء حقائق الدين واحترام عبادة الله رب العالمين وما شابه ذلك. إذن فالأصل في حقائق في الأمور أن نأخذ بها حسب ما يقتضيها واقعها الشرعي والحقيقي ونبحث عن المصالح، ثم بعد ذلك إذا أتينا بها على وجه السر فقد أتينا بها كما أراد الله، وثمرتها حينئذ تتم من تلك الجهات العامة. إذن سلب المرأة أهلية الإمامة وإنكاحها نفسها كذلك، زوج المرأة نفسها إذن يخل بالأخلاق والفضيلة. حتى أنك الآن في المسائل العادية بين الرجال بعض المرات لو وجدت من ينوب عنك ما كرهت، ما تعرف مشي شوية بس تقول لها لا يجزيك بخير، أنا مثلا محتاج ولا عندي واحد غراض ولا تشوف لي واحد القضية ولا كذا، حاجة الإنسان عادي ما كرهتش شي واحد باش وجهك ما يتحركش معاه، لحم الإنسان في وجهه تصعب دابا تقاسي بخير لا يجزيك بخير لا يعجزك لا يجزيك بخير باش تعطيني هذاك الموتور ديالك نقضي بها الغراض كذا. لو وجدت مثلا أن ترسل إنسانا آخر ينوب عنك في هذا الغرض ما كرهت هذا الأمر، فكيف بالإنسان إذا فرض عليه أن يعرض جسده على الرجل؟ هذه البغاز أذل مخلوقات على وجه الأرض النساء اللواتي عرضن جسدهم، أذل بشهادة ما يسمى بالحقوق العالمية للنساء، لأن ما تصل إليه المرأة في هذه الحالة سلبيه اسفله سافلين، الشعور بالانحطاط، الشعور بالمذله، الشعور بالخزي، الشعور بالسقوط. إذن مقتضى هذا كله أن الإسلام لا يريد للمرأة هذه المشكلة، ولا يريد لها هذه الذل، ولا يريد لها هذه المهانة، ولا يريد لها أن تعيش في هذه في هذه في هذه الحالة. فجعل الولي ينوب أنا الرجل مع الرجل، ما كان مشكل. قلت واحد فيهم شوف الآخر، كان حي ولا مازال، واحد فيهم شد في الآخر. أما المرأة مع الرجل تعرض على زوجها ويتحدث عنها في هذا الموضوع، هذا فيه دلة وفيه خسة وفيه ليس كذلك. هذه طبيعة في الإنسان غريزة، تقدر تحيد هذه الجبولة وما تحيد هذه الغريزة في الإنسان عبر التاريخ في جميع الأمم، في جميع الأمم وفي جميع البلدان. عرض الإنسان نفسه في هذا الباب سواء كان رجلا أو امرأة، ولو عرض الرجل نفسه المرأة يحس فيه بيثبت، وخاصة إذا ججرته القب الحروب سكذلك. بعدين بخطب شو هذا اللي شيء اللي في اليوم على ربي اسمك يا هذا المنزل تنافي مكارم الأخلاق وتنافي محاسن العادة. ولذلك الإسلام شرع هذا كله حفظا لكرامة المرأة وليس إلا ونكاحها نفسها الأخير. ثم نذهب إلى دبل العتق والكتابة. كتابة راح تفسرها كثيرا، هي أن يقول الرجل لعبدي كاتبني، يعني اتفقني على نصيب من المال تعطيني كل شهر حتى تشتري نفسك. والتدبير أن يقول له السيد لعبدي أنت حر عند المؤمنين، فإذا مت فأنت حر. فالسبب في مشروعية هذه الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وذلك يقبح عادة بيع النجاسة وفرض الماء والكلاء وقطع حقوق بشهادة رقيق والاقتداء به، تحاكم إليه والاقتداء بامرأته وتفويض أمرها إليها، استرقاق من يستحق العزل. وفي العقوبات كمنع قتل الحر بالعبد ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان من الكفار في الجهاد. فإن السبب في مشروعية ذلك الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، إذ يقبح عادة قتل الحر بالعبد وقتل النساء والصبيان والرهبان من العدو. إذن حصل القول هنا أن هذه الأمور تثبتت في الإسلام للمحافظة على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج. قد يقول بعض الناس ولماذا إذن إذا كانت هذه الأشياء فقط من هذا الباب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أن فيها نجد فيها التحريم ونجد فيها الوجوب. المكارم الأخلاق كان يجي فيها من النار ويجي فيها الكراهة مثلا، هذه جزء من الدين، هذه جزء من الإسلام لا يتجزأ من الدين. كون نسميها مكارم الأخلاق ولا نسميها محاسن العادات ولا نسميها بالسميات، هذا فقط من بيان حالتها في الشرع. أما أن تقول أنت بأن من هذا القسم تجي فيها الناس تقول كراهة، من أراد أن يفعلها فعلها ومن أراد أن يأتيها أتاها، فأنت حينئذ تريد أن تقول لجزء من هذا الدين يجب أن يزال ويجب أن يقطع. هذه الأشياء يجب أن تحفظ وإن كانت من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، لأنها جزء من هذا الدين يسري عليه ما يسري على سائر المراتب الأخرى بلا نقصان. ننتقل إلى مسألة أخرى وقد أصلنا في هذا الكلام. وفي الضروري وفي الحجي ما هو من تتمة الأصلي كالحد في صلب قليل المسكري وكاعتبار إفادة الصغار. ثم إذا استعملنا المقارنة وأردنا أن نراها بين هذه المراتب علاقة، لأن كما تعرفوا دابا أن المقارنة تستعمل من أجل ماذا؟ من أجل معرفة الفوائد التي تأتي منها. كما دابا ملي كتهزوا اللفظ ملي كتلقاو اللفظ واللفظ كتستعمل مع المقارنة، كتقولوا مثلا هذا اللفظ بالنسبة لهذا اللفظ ما هي العلاقة بينهما، هذا معروف. فتقول هذا اللفظ وهذا اللفظ بينهما الترادف، أو بينهما التباين، أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو بينهما عموم وخصوص. لماذا يستعمل الإنسان هذا؟ من أجل أن يكتسب الفروق المعنوية والدلالية والصور التي تؤخذ من الألفاظ والتفرقة بينها. فكذلك هنا لا بد من المقارنة حتى نبحث هل توجد هنا فوائد أخرى بالمقارنة. نعم، نظر في الحاجي والضروري والتكميل، فوجدوا أن الحاجية يكمل الضروري وليس مفصولا عنه، وأن التحسينية يكمل الحاجي، فيشرع في الضروري شيء أمر ويكمل في الحاجي، يشرع الحاجي في أمر ويكمل بالتحسين. مثلا الحد في شرب قليل المسكين، الحد في شرب قليل المسكين، المسكين قليل المسكين، المسكين كثير على كل حال، المسكين كثير الذي يسكر منه الكثير ولا يسكر منه القليل، يسكر منه الكثير ولا يسكر منه القليل. فتقول إذن لماذا يحدون من يشرب القليل؟ يشرب القليل ليس فيه ذهب العقل، وما حرمت الخمر إلا من أجل أنها تخمر العقل تفسده، فقليل الخمر ما فيه هذا الضرر، فكيف إذن حرموا شرب قليل الخمر؟ الموجب لذلك هو أن هذا التحريم فيه خدمة لذاك التحريم، تحريم القليل يخدم تحريم الكثير. لماذا؟ قال كثبوت الحد في شرب القليل الذي لا يسكر من جنس المسكر عادة، فشرعت إقامة الحد في شرب القليل تكميلا للمقصد الضروري الذي هو حفظ العقل لئلا يلحقه تفويت، لئلا يلحقه حفظ العقل تفويت، لأن شرب القليل يدعو إلى شرب الكثير المفسد للعقل. إذن فتحريم القليل خدمة لتحريم الكثير، كتحريم الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، فتحريم المشتبهات يخدم تحريم المحرمات. فلذلك هذا تسمى المكمل، يكمل ما قصد من التحريم الأول. مثلا اشتراط التماثل في القصص، القصص لا يكون بين غير متكافئين، والتكافؤ من جهات متعددة، إما أنها موجودة ولكنها رفعت بالفعل، وإما أنها فقدت في الأصل. كيف ذلك؟ هذا الرجل مثلا كفء لهذا مثله، ولكنه صال عليه في الطريق وأراد أن يأخذ ماله، فهنا الكفاءة موجودة في الأصل، التكافؤ بينهما موجود لكنه رفع بالفعل بذلك الحرابة التي قام بها وبالهجوم عليه وبإرادة اخدماله والاعتداء ارتفاعات ذلك. هنا لا قصص. ثم اقتصاصا لو قتله المظلوم، ثم أيضا تكافؤ في درجات، فإن العبد لا يرونه مثل الحر، والكافر ليس كالمسلم، هذا شرع الله. فلما سقط هذا الأمر بينهما سقط القصاص. أجب العجيب، لكن عرفنا أن القصاص لو تبت وعمم كان أفضل، على سبيل الفهم ديالي أنا دابا كنقول مثلا لماذا لم يشرع القصاص بين الحر والعبد ويشرع بين المسلم والكافر؟ لأن الغرض الأكبر من هذا كله هو حفظ النفوس وحفظ إزهاق النفوس، فإذا عمم هذا كف الناس جميعا القتل، وأما إذا عرف الحر أنه لن يردعه أحد فإنه سيقتل العبيد. وهذا الرجل الذي لا يعرف أنه لن يردع أحد بالقصاص سوف يقتل من؟ سوف يقتل الكافر. وفي هذا إراقة لدماء الخلق، والخلق كلهم دماؤهم حرام ما لم يكن ذلك لموجب شرعي. هكذا سيقع في ذهني أنا بحسب فهمي هذا الأمر. لكن ينبغي أن نفرق ما بين القتل والغيلة. راه الغيلة ما فيهاش ذلك الشيء، راه الغيلة ما فيهاش نوع مثلا تغتالوا تتربص به حتى إذا خرج من الدار قتلته، ماشي هذا هو اللي فيه نقاش. من قصد إلى القتل على هذه الصورة قتل في القصص، لأن هذا الوصف وصف زائد على مجرد ما كان الحديث فيه. إذا كان سيد ضرب مثلا كذا كذا إلى آخره، هذا بغى يقتلوه الأخر بغى يقتلوه في الآخر قتل الحر العبد، فهذه الحالة هذه تخصهم ذاك تكامل التكافؤ بينهما ليحصل شرع الله. شنو غادي يديروا في الحال هذا؟ راه كيتباع، هذا راه كيتباع في السوق، راه مسلوب الحرية. وكونه يباع في السوق راه بحال بحال البقر، الملحق بالحيوان الملحق بالأشياء. وهذا جزء شرعي مش عرفي، جزء فيه شرعي، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله هكذا. وهذه الجهة هذه أثرت في التسوية في المساواة، ومما أثرت في المساواة وقف لهم دم الحر حرام، لا يستطيعون أن يهرقوا دمه، ليس من باب المحاباة وليس من باب العواطف، لكن من باب قيام الوصف المانع. هناك الفرق بين أن تستعمل العواطف وتستعمل القواعد العلمية. كيف ذلك؟ هذا شخص عبد وفيه من صفات البقر التي تباع في السوق ما فيه، وفيه من صفات الأشياء التي تباع في السوق ما فيه. وهذا الرجل أردنا أن نقتله بهذا العبد، ما أننا ما نعلو أدنى الشرع في ذلك على الرحب والسعة، ولما لا يقتل وقد قتل؟ هذا هو يقتل إله لكي تبقى ذاك إثبات لك الحكم على هذا الحر باش تقتل. ماذا فعل؟ قتل إنسان، لكن هذا الإنسان ملحق بماذا؟ واش ملحق بالناس ولا ملحق بالأنعام؟ فإذا نظرت إلى جهته وجدته مكلفا يصلي ويحج ويزكي، إذا فهو إنسان. وإذا نظرت إلى جهة أخرى وجدته يباع ويملك فهو شيء، فهل هذا إزالته من الوجود يعطي لك الحق في إراقة هذه الدماء؟ هنا لا بد من التوقف حتى يستشار الشرع. فلما رأوا أن ذاك الدم الذي هو دم الحر لم يجدوا إليه سبيلا لإثم الحجة حكموا عليه بعدم القتل، ليس لأنهم يحبون الحر ويكرهون العبد، لا، بل لعدم استتمام حجة إثم قتله. ولا بد من اعتبار الأشياء على ما هي عليها شرعا وليس بالعواطف. ربما يقول شي واحد واه كيفاش دابا هذا الشيء، انا كيبان لي زعما واخا كيتبع مسكين راه انسان، ايه راه انسان، ما هي انسان، والواجب هو حفظ الانسان، هذا من مخلوقات الله تعالى التي يحرم دمه. ولكن راه في واحد الاشياء كيعتبرها الشرع وهو الملكيه، والملكيه تجعل منه جزءا من الاشياء، وهذا راه وصف شرعي. واش ممكن دابا انت شو الى قتلت البقره تقتلو؟ ها شو دابا مثلا تبنوا على البقره وذبحها البقره ديالك تقول لها القصاص، اشنو هو هذا القصاص؟ قتلت النفس بالنفس، حتى الحيوان فيه النفس، جيبوه نقتلوه لانه قتل مثلا البقره ولا ذبحها، هذا معقول؟ هذا مشروع؟ لا يمكن. وراه هذا جزء راه كاين في العبد، هذا جزء راه عندك في العبد، لا يمكن لك أن ترفعه بالعواطف، بل هو موجود ولا بد من مراعاته شرعا. كتقول والله إن النفس زعما مضيقة من هذا الشيء، أنا كان من باش نقتل، أنت كاتبني وأنا كان من، ولكن الموضوع هو اللي كيحكم. راه كاين فرق بين أن نعمل الحقائق وبين أن نعمل العواطف. رأينا شنين نحن العواطف في الدين، راه ما غاديش يبقى الإسلام. ولكن المشكل أن نحن العواطف ديالنا راه لا ترتبط بالموضوع، ترتبط بالأشخاص. والله إلا دري واش مسكين، علاش هو دري مسكين الله العظيم، هذاك مسخوط داك مسخوط، ويتقلب القضية ويولي هذاك اللي تقلد هذاك العبد هو المسخوط، وهذاك اللي قتلو دري واش، غير دري واش مسكين. تيقولوا له لا شنو تقتل به هذاك المسخوط راه مسخوط، هذاك السيد راه هادي ولا كيتقلب على الأشخاص، ولينا كنختاروا زيد وعامر نحكموا عليه، وبكر وخالد ما نحكموش عليهم. وفي هذا إخراج للديني عن الاضطرادي والعمومي والشمولي، وهذا مضر بالدين، ولا يمكن أن يحال الدين على هذه الأهواء. إذن فالمصير في ذلك إلى الموضوع، أعطى الموضوع حكم فهو له، لم يعطيه فليس له. وما قيل في الحر والعبد يقال في الكافر والمسلم يقارن به لتعرف حقيقة هذا الأمر. القصاص التماثل شرط في القصاص، لماذا؟ لأن فيه حفظا لمقصد الدولة، حفظ النفس من الهلاك. لأن التماثل لو لم يشترط في القصاص لأدى القصاص في غير مثله إلى القتال المفضي إلى هلاك كثير من النفوس. على كل حال هذا استنتاج ذكره الإمام الشاطبي، سيذكر الإمام الشاطبي ثم تبعه عليه الناس. واش فعلا أن اشتراط التماثل هو يخدم حفظ النفس؟ قد يجادل في ذلك بعض الناس ويقول العكس هو اللي غيكون، إذا عرفوا الأحرار بأنهم ما غاديش يتقتلوا غيبقوا يقتلوا العبيد، إذا عرفوا المسلمين بأنهم يتقتل الإنسان اللي ماشي مسلم غيبقى يقتل من ليس بمسلمين. بالعكس هو اللي كيبان لنا حنا من النظرة الأولى، أليس كذلك؟ ولكن كيقول لك لا، سيقول لك بأنه لو لم يشترط التكافؤ التماثل سوف يقع العكس، وهو ما دائما الذي يقع، سوف تلتهب النفوس بالأحقاد والإثارة والشعور بالظلم. فلان بن فلان قتله بالعبد، والله ما ذكرش قتله بالعبد، العبد كيشوى 100,000 ريال في السوق وقتلوا به مسكين فلان، والله لا طول خصنا صاحبي نتحركوا، ما بقاش العبد فاتنا، خصنا ناخذوا بالحق ديال فلان، واحد على طول هذا كيتقتل بهذا، أنا ودي فين كاين شي حق. في مثلا انت براسك زعما انت براسك دابا ملي كتشوف شي واحد في العائله مثلا بغا يتزوج بشي مرا ماشي حتى له، انا شوف معايا النفوس كيفاش كتشوف انت دابا جاك شي واحد من العائله ديالك قال لك بدا غادي تشوف هذا شنو دابا والله لا غادي تضربوا غادي تضربوا تخاصم معاه ولا تفرقوا ليه ودي، لأن التكافؤ والتماثل يسمى الأحقاد، أليس كذلك؟ بالعكس لو جاء لك إنسان من الناس سميتو قال لك راه أنت واحد فلان، آه يا مرحبا، والناس طيبين والناس ديال الدين والخير الحمد لله، أييه كنعرفو مسكين مسكين، نصنطين، إوا الله ييسر الأمور، شتي التكافؤ؟ شتي التكافؤ أش كيدير؟ ها؟ وراه هاد الشيء موجود في الواقع، أحبابنا أم كاين هنا راه كاين؟ أنا وأنت هو وهي وهم هن كما الطبيعة، ها؟ كان مثلا العداوة استقرت في الأسرة بهذا السبب ديال التكافؤ، كيف يقول لك أشنو السبب بينك وبين والديك؟ ودي من واحد المرة هزت الوليد هزت من ديك النهار أنا دير معاهم هكا، شتي التكافؤ؟ لا ما كيعرفش القيمة ديال هذا الشيء إلا من نزله في الواقع وشوف الأمور كيفاش كتمشي، ها؟ كاين دابا اللي ما بغاش يتعاون من بعد، ما بغاش يتعاون مع هذاك الوقت، ما بغاش يتعاون مع ولادها، ما بغاش يتعاون مع الاخوان بسبب عدم احترام التكافؤ، لان التكافؤ كيمنع الانسان من ان يمس في كرامته، ها؟ والمس في الكرامه يؤدي الى انفجار شديد، حيلا ضرب فيه مره اخرى، الى تضرب هذاك وبغيت دير عدم التماثل كيؤدي الى ضرب هذا فتقع العداوة والبغضاء، أليس كذلك؟ ها؟ هذا هو الواقع، بغينا ولا ما بغينا هذا الشيء اللي كاين، وحنا بعض المرات كنتصوروا رسنا بأننا ما متكافئين مع حتى واحد، بعض المرات الإنسان تيظن هكاك، يقول لك أنا الكفء ديالي كاع ما كان في هذا، اللي سميتو يبقى يقرب في القبائل كلها يمشي، لا لا داك الشيء ما عجبنيش، باه كيبان لي في شي شكل، هذا لا يبقى هذه الامور العاديه، الزواج ولا شي معامله ولا شي شركه ولا شي حاجه، كيهضروا في القبائل كلها بحال هذه المسائل تقع. الانسان دابا ملي كيكون معترض بالامور الشرعيه، النبي صلى الله عليه وسلم عطى المعايير، عطى المعايير ديال الامور وحددها، قال هذه هي المعايير، لان نمشي نتبعوا كل معايير الدنيا لا يمكن إلا أن نسير بدون غايه. ولذلك في الكفاءة راه عرفوها العلماء في القتل، ليس المكافي هو أن يكون هذا حرا وهذا حرا، وليس هذا هجم قد أداه ولا هجم عليه في ماله ولا في عرضه ولا في كذا، فحينئذ الأمر يختلف. إذا دابا عرفنا تكافؤ أن ما قاله الشاطبي واش نجمع معاه ولا ماشي معاه، واش مع الشاطبي ولا ماشي معاه، قضية التكافؤ هذا معاه هكذا التكافؤ شنو كيخرب المصيبة. لأن الإنسان إذا خاطبك بما لا يتفق مع تصورك لنفسك فأنت سوف تنتقم منه. من كتجينا هذه المسائل كلها من هذا الباب؟ دابا الإنسان كتمشي مثلا كدير مع شي معاملة تيقول لك هذه معاملة ليست معاملتي، هذا فيه ظلم، ما كاينش التكافؤ. ولهذا يجب أن نعلم بأن هذه الجهة راه مما يسكن الغضب ومما يسكن الأحقاد، أليس كذلك؟ ها؟ تكافؤ إذا حصلت بين الناس ولا شعر بها الناس، خاد شيء بإنس مخشوها وتيكون يبقى من فوق ديما المناخر في السماء، ديما المناخر في السماء. حقيقة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله ربما يكون فيه على جانب قوي من الصور، أنه لو لم يشرط التكافؤ لأدى ذلك إلى أمور خطيرة. وبالعكس هادشي دابا اللي درنا حنا من اسمي متكلمين هنا يقدر يكون داخل في صميم الشيء الذي يكمله باختلاف احوال النفوس. نعم هذيك دابا اللي كيهضروا عليه مثلا ضروري في القصص وتظهروا على في النكاح، شحال دابا من المراه دابا مثلا اللي يعرفوا بان ذاك السيد باش يكون ديالها خرجات وما رجعتش ما بغاتش، ها شفت ذاك الشيء اللي تيقولوه، شفت الاثار لهذه الأشياء التي شرعها الله تعالى، ولا تقتل راسها ولا تدير بأنها مجنونة حتى من بعد الزواج. سولوا أصحاب الرقية، اسألوا أصحاب الرقية عن هذا، أكيد هذوك الرقية هذوك الناس اللي كيقولوا فيهم مجنون. على كل حال في مثل هذه الأشياء لها تأثير خطير. الإنسان إذا حس بأنه مهان راه ما كيسمع، أليس كذلك؟ إذن فلا بشك أن هذه الكفاءة التي فرضها الإسلام في القتل، وتعرف شنو هو القتل، تعرف شنو هو هذه المسائل المعاملات، راه يبنى عليه من المحن والشدائد ما هو الآن ساكن في البيوت بحال جهنم، دابا في البيوت هذا الشيء ولا بحال شيء مجمر يحرقوا الناس وهم ساكتون. هذا الشيء ديال الأمور الشرعية إذا خلفت، حنا شي عيشة زان خلفوا حنا شرع الله تعالى، خلوا الناس تقول هذا كل شيء تمام، ها؟ يا خمسين شرع الله تعالى في شرط بسيط تنبني عليه الكواريت ثم تدرد أن تصلحه بفهمك وليس لك إصلاح شرعي فتزيد المصائب المصائب، وتشي لك أدخل شرع الله تعالى في هذه المسائل هذه فيترتب على ذلك المفاسد، فتريد أن تصلح ذلك المفاسد بعقلك وفهمك فيزداد المرض ويزداد الشر وهكذا. إذن فخهد شي كله كنشوفه حنا تنقولوا الجهة الأخرى هي التي فيها المصلحة، فأنت إذا تأملت وتجد أن فعلا هذا الذي وكالمنع من النظر الأجنبية فإنه شرع تكميلا لمقصد الضروري حفظ النسب من الجهل إذ لو لم ينع على الجراء إلى الزنا المفسد للنسب وكمنع الربا إلى آخره. ولنا رجوع إلى هذا الموضوع لمزيد من الإيضاح والصدق. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.